قال الله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ذكر الله عز وجل مواطن ثلاثة، قال: والصابرين في البأساء هذا موطن، والضراء وهذا موطن، وقال: وحين البأس هذا موطن. فأما البأساء فهي شدة الحال في المال، والمعنى أن الإنسان يغلب عليه الفقر، ليس الذي يأتيه الفقر فقراً عارضاً فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، لكن المقصود من غلب عليه الفقر في أكثر أحواله، فهذا يسمى بأساء تحتاج إلى صبر، لأنه يرى الأموال بين أيدي الأغنياء ومع ذلك يلزمه الصبر، فلا يلجأ إلى خيانة ولا رشوة ولا سرقة ولا غير ذلك من طرائق جمع المال بالطريق المحرم. ثم قال الله عز وجل: والضراء، وهي شدة الحال في البدن، كأن يكون الإنسان به علة أو مرض مزمن يقعده عن كثير من الأمور التي يقوم بها سائر الناس، فهو عندما ينظر إلى من من الله عليهم بالعافية كيف يغدون يروحون يتمتعون بالحياة وهو قد قصر حاله عن ذلك، فإن ذلك يلزمه الصبر على قدر الله جل وعلا والرضا بقدر ربنا تبارك وتعالى. ثم قال ربنا: وحين البأس، أي في أهوال الحروب وشدة المعارك ومواطن الجهاد الشرعي.